وقرب الأس والمحرق غاوي مراي يغي قلسين إلا غيد المادور إلا نقدر لهند الحب نضر نقيس فاي يغي يا غارس إلا ولا الضوي إلا ولا منت اللي ضروا بيني غلخلا يغي قدوري هنت اللي غيد يغي لما يسيكي الردة في الميرا في السنين